السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا ومرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهم تكتحل العين ويسر القلب ويستبشر بالخير. لا حرم الله الأمة منكم ولا فرق الله لكم جمعا. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا في هذا اليوم، يوم الأحد، لكتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكان المجلس السابق قد وصل بنا إلى نهاية القاعدة 12، ونبدأ اليوم إن شاء الله بالقاعدة 13، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: القاعدة 13، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. نعم، هذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة جليلة، فيها بيان حفظ الحقوق، والإتلاف معناه إذهاب العين أو بعضها أو منفعتها أو بعضها. ما هو الإتلاف؟ الإتلاف إذهاب العين كلها، مثل مثلا إنسان أحرق سيارة فتلفت كلها ولم يبق منها ما يسمى سيارة، أو هدم بيتا كله، أو إذهاب بعض العين، مثل لو كسر إنسان زجاج سيارة فإنه أذهب بعض السيارة، أو هدم سور البيت فإنه أذهب بعض البيت، فهذا متلف. أو إذهاب منفعتها، قد تبقى العين لكن يذهب منفعتها، كما لو ضرب إنسان إنسانا في عينه فعمي، لم يقتلع العين ولكن نورها انطفى، فذهب نفعها وهو البصر. أو إذهاب بعض المنفعة، كما لو ضرب إنسان إنسانا على عينه فخف بصره وضعف بصره وأصبح لا يرى ما كان يستطيع أن يراه قبل الضربة، فهذا كله إتلاف. إذن الإتلاف قد يتعلق بالعين بكلها أو بعضها، وقد يتعلق بالمنفعة بكلها أو بعضها. والإتلاف كما يقرر الفقهاء إما أن يكون من مالك، وإما أن يكون من غير مالك. فإن كان الإتلاف من مالك للمتلف فهذا لا شيء فيه، لا إثم ولا ضمان، إلا إذا تعمد المالك الإتلاف سفها فإنه يأثم لتضييع المال ولا ضمان. يعني يا إخوة، مالك السيارة إذا أتلفها متعمدا باستعمالها، استعملها حتى تلفت، أخذ يستعملها حتى تلفت، ربما سقطت أبوابها وذهب كل شيء، لا إثم عليه ولا ضمان، وهبها لغيره فأذهبها عن نفسه، لا إثم ولا ضمان. لكن لو تعمد إتلافها سفها، يعني عنده سيارة طيبة جيدة فأحرقها وقال أنا مالك وأنا حر، نقول نعم لا ضمان لأنه هو الذي يملك، لكنه يأثم لأنه ضيع المال الذي هو قيام الحياة، فيأثم بفعله ولا ضمان. إذن إذا كان المتلف مالكا للمتلف فلا شيء فيه إلا الإثم إن تعمد الإتلاف سفها، وإن كان الإتلاف من غير مالك للمتلف فهذا إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق. فإن كان بحق فلا إثم ولا ضمان، بل يثاب المتلف. وأعطيكم مثالا، القصاص يا إخوة، القصاص إتلاف، كون القاتل يقتل هذا إتلاف للقاتل، لكنه إتلاف بحق، فهنا لا مؤاخذة على السلطان ولا القاضي ولا السياف، بل يثابون على هذا. كذلك لو أن صاحب الولاية أتلف المحرمات، السلطان أو من أقامه السلطان أو الأب في البيت أتلف أدوات الغناء، أشرطة الموسيقى، الدخان، السيجارة، أتلفها، فهذا لا إثم فيه ولا ضمان، بل يثاب المتلف ما دام أنه صاحب ولاية، ما دام أن إتلافه له بحق. وإن كان الإتلاف بغير حق فهو ينقسم إلى أقسام. يعني إذا كان الإتلاف من غير مالك وبغير حق فهو ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يتلف الشخص ما لا قيمة له شرعا متعمدا، أن يتلف الشخص ما لا قيمة له شرعا متعمدا، مثل لو قتل إنسان كلبا مملوكا، فإن الكلب لا قيمة له حتى الصيد، حتى كلب الصيد. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا قيمة له. أو أتلف آلة موسيقية، فهذه لا قيمة لها شرعا وإن كانت تباع في السوق ب100,000. أو أتلف بكة الدخان، علبة السيجارة، زميله يشرب الدخان ووضع البكت في الغرفة وذهب يشتري من السوق، بعدما ذهب زميله أخذ البكت وكسره، هذا بغير حق لأنه ليس صاحب ولاية، لكن هذا لا قيمة له شرعا، فإنه يأثم ولا ضمان وقد يعزر. كسر البكت لأخيه، لصديقه، ليس لابنه مثلا أو له سلطة عليه، لا، نقول يأثم لأن الله لم يأذن له أن ينكر باليد، فهو يأثم ولا ضمان. لماذا؟ لأنه لا قيمة له، ليست له قيمة، فكيف يضمن؟ لكن قد يعزره القاضي، يوقع عليه عقوبة تعزيرية. مثلا يا إخوة، لو أن شبابا عندهم غيرة على دينهم ورأوا المحرمات فتنادوا فيما بينهم إلى الخروج لإتلاف هذه المحرمات، فخرجوا في الشوارع يكسرون المحلات ويتلفون هذه المحرمات، فإن نقول إن فعلهم لا يجوز ويأثمون، لكن لا ضمان لما لا قيمة له. ولكن القاضي إذا رأى أنه لا بد من عقوبتهم حتى يرتدعوا ويرتدع غيرهم، فإنه يوقع عليهم عقوبة تعزيرية وليست ضمانا. هذا القسم الأول للإتلاف من غير المالك، هذا بغير حق. القسم الثاني أن يكون المتلف لما لا قيمة له جاهلا أو ناسيا. والله إنسان عنده عود، هذه آلة الطرب، عود واضعها، واضع عليها غطاء، فجاء إنسان متين وجلس عليها فكسرها، غير متعمد، أو جاهلا أن هذا الكلب مملوك، رأى كلبا فظنه غير مملوك فقتله، فهذا لا إثم عليه لأن الجهل والنسيان يرفعان الإثم. ولا ضمان من باب أولى، إذا كان المتعمد لا ضمان عليه فمن باب أولى هذا، ولا عقوبة تعزيرية لأنه ليس أهلا لها. والقسم الثالث أن يتلف شخص ما له قيمة متعمدا، يعني يتلف ما لا يملكه بغير حق وله قيمة متعمدا، وهذا يأثم عليه الضمان سواء كان الحق للمخلوقين أو كان الحق لله. إنسان وجد كتاب زميله فأمسك الكتاب ومزقه، الكتاب له قيمة، وهذا إتلاف بغير حق ومتعمد، فإنه يأثم وعليه الضمان، وسيأتي إن شاء الله كيف يضمن المتلف. هذا في حق المخلوقين. في حق الله محرم، محرم يعلم أن حلق الشعر حرام بالنسبة للمحرم ومتذكر، لكن قال أنا سأحلق شعري، وحلق شعره متعمدا، فهذا أتلف شعره حال كونه يحرم عليه ذلك، وهذا الحق لله، فإنه يأثم وعليه الفدية، يأثم وعليه الفدية لأنه متعمد. هذه ثلاثة أقسام. القسم الرابع أن يتلف شخص ما له قيمة، جاهلا أو ناسيا، وكان الحق فيه لآدم. أن يتلف شخص ما له قيمة جاهلا أو ناسيا وكان الحق فيه لآدم. أحدكم استعار من زميله دفترا، قال أعطني الدفتر الذي تكتب فيه مع الشيخ. طيب خذه، أخذه على عادة الكثيرين، لا أقول عادة الكثيرين الغالبة، ما رده، بقي عنده شهرا وشهرين وثلاثة سنة، ثم يوما أراد أن يتلف الأوراق التي عنده، فأخذ الأوراق وفيها دفتر زميله وأحرقها بالنار. جاءه زميله وهو يحرق هذه الأوراق فرأى دفتره يحترق، قال هذا دفتري، قال والله معلش أنا كنت أظنه لي، أنا جاهل أنه لك، أنا أظن أني أتلفت مالي. جاهلا أو ناسيا فلا إثم، لأن الجهل والنسيان يرفعان الإثم، كما قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، أو قال قد فعلت. وعليه الضمان، عليه الضمان، الجهل والنسيان لا يسقطان حق العبد، فعليه أن يضمن هذا الدفتر بقيمته، يسأل الخبراء من طلاب العلم مثل هذا الدفتر بفوائده كم يساوي في نظركم، قالوا يساوي 10,000، نقول ادفع 10,000. فلا إثم وعليه الضمان. القسم الأخير أن يتلف شخص ما له قيمة شرعا جاهلا أو ناسيا وكان الحق فيه لله. أن يتلف شخص ما له قيمة جاهلا أو ناسيا وكان الحق فيه لله. والله إنسان ذهب إلى العمرة في رمضان ووجد زحاما، لما رأى الزحام ورآه شديدا قال والله أنا ضعيف وصعب علي في هذا الزحام ولا أستطيع أن أبقى يوما آخر، فخلع الإحرام وقال خلاص تركت العمرة، يظن أنه بهذا قد خرج من العمرة، فذهب إلى الحلاق وحلق شعره، ثم جاءنا وقال يا شيخ أنا قبل قليل أتيت رأيت الزحام وخلعت الإحرام خلاص ما أريد العمرة وذهبت إلى الحلاق وحلقت، ما الحكم؟ قلنا له لا زلت محرما، رفضك للإحرام لا يسقطه. قال طيب أنا حلقت رأسي. نقول كنت تجهل أنك محرم، كنت تجهل أنك محرم أو ناسيا، نسي أنه محرم فقلم أظفاره، فهذا اختلف فيه العلماء بعد اتفاقهم على أنه لا إثم عليه، اختلفوا هل يلزمه الضمان أي الفدية، والجمهور على أنه يلزمه الضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا. لماذا؟ قالوا لأن المحظور هنا قد وقع ولا يمكن أن يزال. يعني يا إخوة جاءهم محرم وقال يا شيخ أنا وضعت طيبا على يدي وأنا جاهل، قالوا له اغسل يدك ولا شيء عليك. جاءهم آخر قال يا شيخ أنا حلقت رأسي وأنا محرم وأنا جاهل، قالوا عليك الفدية. قلنا سبحان الله ما الفرق بين هذا وهذا؟ قالوا الفرق أن هذا المحظور يمكن رفعه إذا وقع. ما هو المحظور؟ الطيب. ماذا يفعل؟ يغسله، إذا غسله زال. لكن هذا الذي حلق ما محظوره؟ حلق الشرع أتلفه، هل يمكن أن يرفع المحظور؟ ما يمكن، خلاص يأتي بشعره يلصقه ما يمكن. فهذا وجه قول الجمهور أنه قالوا إن هذا المتلف فيه الضمان مع الجهل والنسيان، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ضمان فيه، لا إثم فيه ولا ضمان، فلا فدية. فلو أن إنسانا حلق شعره حال كونه محرما جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه، ولو أنه صاد صيدا خطأ فلا فدية عليه، يمشي بالسيارة في الليل فمر أرنب من تحت السيارة فدهسته السيارة لا فدية عليه، وهكذا. فإذا ضبطتم هذا أيها الإخوة فإنكم تضبطون باب الإتلاف. ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق. قيدوها يا إخوة بغير حق، قيدوها بغير حق، لأنه في التفصيل سيذكر قيد بغير حق، لكن في الأصل العام نقيدها فنقول بغير حق. نعم. قال يرحمه الله: فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. إذا كان هذا لمخلوق، قيدوها بهذا القيد، إذا كان هذا لمخلوق. نعم. قال: ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها، وكذلك من أتبع. أعد. وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. المقصود بعقوبة الدنيا يا إخوة هنا بنوع العقوبة، فقد يختلف تختلف عقوبة العامد عن عقوبة المخطئ. الذي يقتل عمدا عقوبته القصاص، والذي يقتل خطأ عقوبته هنا الدية والكفارة. الدية والكفارة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فهو ضامن. كذلك من أتلف مال غيره بمباشرة، بأن كان هو المباشر للإتلاف، أحرق سيارة غيره، يضمن. أو سبب، بأن كان متسببا وإن لم يكن مباشرا للإتلاف. وسأذكر لكم بعد قليل أقسام التسبب، لكن أولا أوضح لكم المقصود. إنسان حفر حفرة في الطريق، ممنوع من البلدية ما يحفر أمام البيت، فجاء في الليل وحفر حفرة من أجل أنه بعد الفجر ينهيها قبل أن تأتي البلدية. فجاء رجل ذاهب إلى الصلاة، صلاة الفجر، إلى المسجد، فوقع في الحفرة فمات أو انكسرت رجله، فعلى الحافر الضمان، مع أنه هنا ما باشر لكنه تسبب. والإتلاف بالتسبب يا إخوة يقول العلماء إنه على أقسام. القسم الأول أن لا يكون بين المتسبب والتلف واسطة، أن لا يكون بين المتسبب والتلف واسطة، بل فعل السبب وحصل التلف، لم يقع بينهما واسطة. وأعطيكم أمثلة. المثال الأول ما ذكرناه قبل قليل: حفر حفرة في الطريق فجاء إنسان فوقع فيها، ما جاء واسطة بين التلف والتسبب. جاء لقفص فيه عصفور لإنسان، ففتح باب القفص، فتح باب القفص فخرج الطائر وطار. هنا ما أخرجه، لم يباشر الإتلاف، ولكنه تسبب فيه، فتح باب القفص فخرج الطائر. وهنا اتفق الفقهاء على أن الضمان على المتسبب، اتفق الفقهاء على أن الضمان على المتسبب. النوع الثاني أن يكون بين المتسبب والإتلاف واسطة مباشرة، لها الأثر في الإتلاف. أن يكون بين المتسبب والإتلاف واسطة مباشرة لها الأثر في الإتلاف. أعطيكم مثالا. صاحبنا الأول حفر حفرة في الطريق فجاء رجل يمشي يريد يذهب إلى المسجد فجاء عدوه من خلفه فأسقطه في الحفرة. فوقع في الحفرة ومات أو تكسرت عظامه. الآن جاءت واسطة بين المتسبب والإتلاف وهو هذا المباشر الذي دفعه إلى الحفرة، فهنا يكون الضمان على المباشر فقط، وأما المتسبب فلا ضمان عليه. والقسم الثالث أن يكون بين المتسبب والإتلاف واسطة ويكون للمتسبب أثر في الإتلاف. يعني يا إخوة، رجل راكب على دابة وآخر يسوقها، المباشر هو الراكب لأنه هو القائد للدابة، والسائق متسبب. أو مثلا بالأمثلة المعاصرة، إنسان في السيارة ماسك المقود وآخر يدفع السيارة من الخلف، يدفع السيارة من الخلف فدهست السيارة إنسانا، دهست طفلا مثلا فأتلفته مات. هنا عندنا القائد هو المباشر، السواق هو المباشر، والدافع متسبب لأنه هو الذي حرك السيارة. فهنا يضمنان معا، يضمنان معا، فيكون الضمان على الاثنين. مثال آخر، أكره رجل رجلا على قتل معصوم، أكره رجل رجلا على قتل معصوم، أعطاه المسدس ووضع المسدس الآخر في رأسه وقال إما أن تقتل هذا أو أقتلك، فقام المكره فقتل. عندنا الآن مباشر وهو القاتل المكره، ومتسبب وهو المكره، ولا شك هنا أن المتسبب له أثر وإن كان الذي باشر هو المكره. فهنا يضمنان معا، المكره والمكره يضمنان. طيب يقول واحد فيكم يا شيخ مكره، نقول فعل ما لا يجوز له بالإكراه. وقد تقدم معنا مرارا يا إخوة أن الفقهاء اتفقوا على أن القتل لا يجوز بسبب الإكراه. ديننا دين تعظيم الدماء، دين تعظيم الدماء. ولذلك أخوة من أعظم النصوص الواردة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آمن رجلا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. سبحان الله يا إخوة، الإسلام حرم على المسلم أن يقتل من أمنه على دمه، فالإكراه لا يجيز القتل. طيب يقول لي قائل منكم: لو أكرهه على إتلاف مال جاء ووضع المسدس على رأسه وقال إما أن أقتلك أو تذبح هذه الشاه، فذبح الشاه. هنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الضمان على المكره فقط. لماذا؟ لأن المكره قد فعل ما أذن له شرعا بسبب الإكراه، والإذن الشرعي ينافي الضمان كما سيأتينا إن شاء الله، فيكون الضمان على المكره فقط. الحالة أو القسم الثالث ولا الرابع أنا ما، ولذلك إذا أخطأت في الأرقام نبهوني. القسم الرابع إذا كان بين المتسبب والإتلاف واسطة غير أن الأثر الأكبر للمتسبب، فهنا يكون الضمان على المتسبب فقط. شخص جذب شخصا بقوة، خصومة بينهما وجذبه بقوة، لما جذبه بقوة هذا الرجل مع الجذب حرك يده فسقطت ساعته فتلفت. الآن من المباشر؟ المباشر صاحب الساعة لأنه هو الذي أسقطها من يده، لكن الحقيقة أن الأثر الأكبر إنما هو للمتسبب، لأن حركة المباشر كما يقولون لا إرادية، وإنما هذا نتيجة فعل المتسبب، وهنا يكون الضمان على المتسبب فقط. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعد عليه الضمان. نعم، طبعا في بعض النسخ إذا كنتم تحملون نسخا مختلفة فإنه متعمد، وهذا غلط، وإنما الصواب فإنه متعد. يا إخوة، الأصل فيما تتلفه البهيمة أنه هدر لا ضمان فيه. الأصل فيما تتلفه البهيمة الدابة أنه لا ضمان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. العجماء يعني البهيمة التي لا تتكلم، سميت عجماء لأنها لا تفصح لا تتكلم. جرحها أي ما تتلفه جبار، أي هدر لا ضمان فيه. فلو أن رجلا وضع البرسيم عند باب بيته ودخل يدخل بعض الأشياء وجاءت دابة على المعتاد وأكلت البرسيم، فإنه لا ضمان على صاحبها، هذا الأصل. ويستثنى من ذلك إذا كان هناك إنسان متسببا في إتلافها، يعني إذا تسبب إنسان في إتلافها لشيء فإن ذلك الإنسان يضمن. ولهذا صور: الصورة الأولى إذا كان الإنسان يقود الدابة فأتلفت شيئا فإنه يضمن. يعني يا إخوة، إنسان راكب على حمار أو بعير له أو لغيره يقوده ممسك بخطامه، فأكلت هذه الدابة شيئا أو ضربت إنسانا فكسرت يده رجله جرحت رأسه، فإن هذا الإنسان يضمن ما أتلفته الدابة، يضمن ما أتلفته الدابة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تتلف الدابة شيئا في الليل، أن تتلف الدابة شيئا في الليل، فهنا على صاحبها الضمان ولو لم يكن معها. والله إنسان عنده غنم، بعد العشاء خرجت الغنم من الزريبة ودخلت مزرعة ووجدت الخضرة وأكلت أكلت أكلت حتى زادت عن حد الشبع. لما جاء صاحب البستان بعد صلاة الفجر يريد أن يسقي زرعه، وإذا بأكثر الزرع تالف، وجد آثار الغنم إلى زريبة جاره. فهنا على صاحب الغنم الضمان، على صاحب الغنم الضمان، لأنه متسبب في الحقيقة حيث لم يحسن حفظها. والصورة الثالثة إذا أطلقها حيث يغلب على الظن أن تتلف، إذا أطلقها حيث يغلب على الظن أن تتلف، والله إنسان جاي من البر ومعه غنم ومر بسوق البرسيم وأطلق الغنم في سوق البرسيم، هنا يغلب على الظن غنم ورأت البرسيم أنها ستأكل من البرسيم حتى لو لم يكن معها وحتى لو لم يكن في الليل، ما دام أنه أطلقها حيث يظن الإتلاف فهو متسبب. أو مثلا أطلق كلب الحراسة أو الصيد في مكان يلعب فيه الأطفال، عنده كلب حراسة كبير كما يقولون متوحش، وأطلقه حيث يلعب الأطفال، فالأطفال تصرفوا تصرفا فقام الكلب فعض بعضهم، ربما كسر لهم عظما أو نحو ذلك، فهنا يضمن صاحب الدابة. والجامع بين كل هذه الأمور أنه متسبب. فإن قال لنا قائل على رسلك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء عنه في الصحيح أنه قال العجماء جرحها جبار، وهذا عام أن جرحها هدر، ثم تأتي تقول يستثنى، إما أن تأتينا بالدليل وإما أن نضرب بقولك عرض الحائط، ومع أن القول ليس قولي لكن نقول لابد من دليل، فما الدليل على هذا الاستثناء؟ يقول لك الجمهور الذين يقولون بهذه المستثنيات إن الدليل ما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت، ف فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. ناقة للصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط قوم يعني بستان قوم فأفسدته أكلت منه، فرفع أصحاب البستان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار. ومعنى ذلك أن الدواب لو دخلت البستان نهارا فأتلفت فلا ضمان على أهلها، لأن الحفظ على أصحاب البستان. وأن على أهل المواشي حفظها بالليل، فدل ذلك على أن المواشي لو أتلفت شيئا بالليل فإن صاحبها يضمن، لأنه يجب عليه أن يحفظها. قالوا فإذا كان هذا حال كونه غائبا عن الدابة فمن باب أولى إذا كان متسببا وحاضرا مع الدابة. يعني يقولون في الليل لو أن الدابة دخلت البستان وهو غير موجود فإنه يضمن كما دل عليه الحديث، فمن باب أولى إذا كان موجودا أو تسبب في إطلاقها فإنه يضمن. إذا ضبطتم هذا فقد ضبطتم كل ما يتعلق بإتلاف الدواب. الأصل أنه لا ضمان، ويستثنى إذا ظهر أن صاحب الدابة أو غير صاحب الدابة إذا كان يقودها كان متسببا في إتلافها لتلك الأشياء فإنه يضمن. نعم. قال رحمة الله عليه: ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. الحقيقة أن الجمهور يرون أن المحظورات التي فيها إتلاف في باب الضمان يستوي فيها العامد والجاهل والناسي: تقليم الأظفار، حلق الشعر، الصيد، كلها فيها الفدية لأنها من باب الإتلاف. نعم. قال رحمه الله: واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا. وهذا الراجح، أن المحرم إذا ارتكب محظورا جاهلا أو ناسيا سواء كان فيه إتلاف أو لم يكن فيه إتلاف أنه لا فدية عليه إلا الجماع، فإن المجامع حال كونه محرما تترتب عليه الفدية سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. حقيقة قول الشيخ هنا: والإثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء، لا يستقيم. يعني الربط بين الإثم والجزاء وأنه إذا انتفى الإثم ينتفي الجزاء لا يستقيم، لأنه في حقوق الآدميين من أتلف حق الآدمي جاهلا أو ناسيا لا إثم عليه، لكن عليه الجزاء، عليه الجزاء. لكن الفرق الظاهر بينهما أن تلك في حقوق المخلوقين وهذه في حقوق الله عز وجل، وما في حقوق الله عز وجل لا ضمان فيه إذا كان الفاعل المتلف جاهلا أو ناسيا. فإن اعترض علينا معترض بشيء وقال قلت في أول الكلام إن في القتل الخطأ الدية، وهذا عرفناه ما في إشكال لأنه حق للمخلوقين، والكفارة، والكفارة حق لله، حق لله وهو مخطئ. مقتضى تقريركم لهذه القاعدة أنه ما تكون عليه كفارة لأنه حق لله وهو مخطئ. قلنا إنما شرعت الكفارة في قتل الخطأ استثناء من القاعدة لمصلحة القاتل، فإن للقتل أثرا في القلب لا يذهبه إلا الكفارة. يا أخوة أسأل الله أن لا تجربوا وأن يحفظنا وإياكم. لو أن إنسانا وهو يسير بسيارته ضرب إنسانا بالسيارة ورأى هذا الإنسان يجود بروحه أمام عينيه وهو المتسبب في قتله، ولربما جاء صبية يبكون عليه، نعم هو يعلم أنه ما تعمد لكن سيبقى يقول لنفسه إنه قتل، ويكون لهذا تأثير نفسي عليه. سبحان الله، هذا التأثير النفسي يغسل بالكفارة، يذهبه الله بالكفارة. فإذا اعتق رقبة ذهب الذي في قلبه، وإذا لم يجد رقبة فصام شهرين متتابعين لله كانت لذة هذه العبادة التي لا تنقطع لمدة شهرين مذهبة لما وقع في قلبه من قتل الخطأ. فسبحان الله، ربنا حكيم عليم. فهنا يا إخوة، نعم الكفارة حق لله لكن فيها مصلحة ظاهرة للقاتل خطأ، فكانت مستثناة من القاعدة. نعم. قال رحمة الله عليه: القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. التلف تقدم معنا، وفي يد الأمين. أولا يا إخوة افهموا، اليد عند الفقهاء تعني الحيازة، تعني الحيازة، ما يعني أنه لابد أن تكون يدك على الشيء، لا، السيارة التي عند باب بيتك في يدك، الدواب في الحظيرة في يدك، الذهب في الخزينة في يدك. إذا ماذا يعني الفقهاء باليد؟ يعنون الحيازة، حيازة الشيء. واليد كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: يد ملك، ويد أمانة، ويد ظلم. ثلاثة أقسام: يد ملك، ويد أمانة، ويد ظلم. أما يد الملك مثل ما لو اشتريت سيارة وحجزتها، فيدك هنا يد ملك، أنت مالك. وأما يد الأمانة فهي ليست يد ملك، لكن الحائز للشيء مؤتمن عليه فهو أمين. والأمين هو الذي يكون الشيء انتبهوا لما أقول، هو الذي يكون الشيء الذي لا يملكه في يده بإذن مالكه أو إذن الشارع. من هو الأمين الذي نقول يده يد أمانة؟ هو الذي يكون الشيء الذي لا يملكه. قولنا الذي لا يملكه أخرج يد الملك، فإن هذا لا يسمى أمينا بل هو مالك. فيكون هذا حائزا ما لا يملك بإذن المالك. استعرت مني الكتاب فأعرتك الكتاب، أنت ما تملك الكتاب لكنك حزت الكتاب بإذني، فيدك يد أمانة. أودعتك مالي، كنت سأسافر وأودعتك سيارتي، قلت احفظ سيارتي حتى آتي، أنت لا تملك السيارة وقد حزتها بإذني، فيدك يد أمانة. ويقوم مقام المالك وكيله أو الولي عليه، يقوم مقام المالك. أعطيكم مثالا، زميلك سافر إلى بلاده في الإجازة وقال أنا سآتي في آخر رمضان إن شاء الله، فقلت لا بأس أنا في آخر رمضان سأسافر، خلاص اتركها عندي. جاء آخر رمضان ما جاء الزميل وأنت ستسافر، فهنا تقوم مقام المالك. فإذا أودعتها عند غيرك ممن يحفظها فغيرك يده يد أمانة لأنه بإذنك وأنت وكيل عن المالك. أو الولي، مثلا اليتيم، لو أن ولي اليتيم أودع مال اليتيم عندك فيدك يد أمانة. أو بإذن الشارع مثل القاضي مثلا، أو من التقط لقطة وعرفها فيده يد أمانة. والقسم الثالث اليد الظالمة، واليد الظالمة هي التي تحوز الشيء بلا إذن، مثل الغاصب والسارق. السارق الذي جاء للسيارة في الليل وعالج الباب وفتح الباب وعالج المفتاح وشغل السيارة وذهب بها، يده يد ظلم يد ظالمة. الغاصب الذي أخذ الشيء بالقوة يده يد ظالمة. يد المالك عندنا هنا يا إخوة يترتب عليها الضمان بالعقد، فإذا حازها حاز السلعة وقبضها فالضمان عليه. ذهبت إلى معرض السيارات واشتريت السيارة وأعطاك صاحب المعرض المفتاح وأخذت المفتاح وأوقفت السيارة خارج المعرض، قال لك صاحب المعرض ترى أنا ماني مسؤول، قد يأتي لصوص، نحن نغلق معرضنا في الليل. قلت لا، الدنيا أمان، وذهبت فجاء اللصوص سرقوها وما عرف السراق، ذهبت خلاص الضمان عليك على في مالك. ويد الأمانة لا ضمان عليها إلا إذا تعدت أو فرطت. المودع لا ضمان عليه، أودعتني سيارتك فجاء اللصوص وسرقوا سيارتي وسيارتك وأنا حفظتها في المكان المعتاد وأغلقت الزجاج وكل شيء، لا ضمان علي. ليس من حقك أن تقول لا السيارة سرقت من بيتك والضمان حسبي الله عليك أدعو عليك في الليل وفي النهار، ما لك حق، ما لك حق. هذا محسن، والمحسن ما جعل الله عليه سبيلا. لكن إذا فرط الأمين، فرط فأهمل، أودعته ذهب زوجتك حتى تعودون من السفر، فوضع الذهب في الصالة في القاعة المفتوحة، يراها الأطفال ويراها الزوار، وسرق الذهب. ليس له أن يقول لا أنا أمين، أنت قد فرطت، لأنك وضعته حيث لا يحفظ. أو تعدى، تعدى ففعل ما لا يجوز. والله زوجته قالت والله الليلة فيه زواج وأنا ما عندي ذهب، أعطني ذهب هذه المرأة الذهب الوديعة الذي عندك ليلة بل ساعات، يعني يراني النساء وأفرح وكذا وأرده إن شاء الله. قال طيب خذي، ما يجوز له، لا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف. فلبست المرأة الذهب وذهبت أمام الناس وتظهر الذهب، تمشي تظهر الذهب أمام النساء، مسكينة ما تعرف للذهب، جاءت لصة وسرقت الذهب وهو عليها. هنا يضمن لأنه متعدي. إذن قلنا يا إخوة إن يد الأمانة لا يضمن صاحبها إلا إذا تعدى أو فرط. فهل يستثنى شيء؟ أقول نعم، نص جمهور الفقهاء على أن العارية تستثنى، فيضمن المستعير العين سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط سواء في العارية فقط، مع أن اليد يد أمانة. لماذا؟ قالوا لأن المصلحة هنا متمحضة له. المصلحة في الاستعارة يا إخوة، المالك ليس له أي مصلحة، المصلحة لمن؟ للمستعير. أنت استعرت كتابي، نعم أنا أرجو الثواب من الله، لكن هل لي مصلحة في كونك تستعير كتابي؟ لا مصلحة لي، بل قد أتضرر لأن كتابي يغيب عني، ولكن المصلحة لك، بخلاف الوديعة. الوديعة المصلحة لمن يا إخوة؟ للمودع صاحب المال. فقالوا إن العارية تستثنى لأن المصلحة متمحضة فيها للمستعير، وهذا أرجح عندي والله أعلم. وإن كان من أهل العلم كشيخ بن سعدي رحمه الله وشيخ بن عثيمين رحمه الله من يرجحون أن يد المستعير يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، لكن الأقرب للقواعد والله أعلم أنه يضمن مطلقا. وعندنا ضابط شرعي وهو نافع جدا لطالب العلم في فهم المسائل، يقول إذا قل الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، إذا قل الوازع الطبعي المانع الطبعي الفطري إذا قل عظم الوازع الشرعي. فجرت العادة يا إخوة أن الاستعارة لا, لا, لا, لا يعظمها الناس كثيرا، ولذلك كما ذكرت لكم كثيرا ومكتبتي تعاني من هذا، أن الكتب وغيرها التي تستعار لا تكاد ترد، بعض الناس يستعير من الأواني أكثر مما في بيته، ثم بعد سنتين 3 سنين 4 سنين إذا أراد أن ينتقل من هذا البيت إلى بيت آخر بدأ ينظر هذا الصحن لنا، لا والله ما هو لنا، لمن؟ والله استعار من ناس كثير ما يدري الآن لمن. فهنا يعظم الوازع الشرعي فنقول تضمن، فرطت أو لم تفرط. فإذا تلفت العين عندك أو نسيت صاحبها ولم تصل إليه فإنك تضمنها، فإنك تضمنها. نعم. قال رحمة الله عليه: الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. الأدق أن يقال هو الذي في يده مال غيره بإذن المالك أو إذن الشارع أو إذن من له ولاية، لأن المعتبر هو الإذن. نعم. والرضا أثر. نعم. قال رحمه الله: فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، لأنهم محسنون والمحسن لا سبيل عليه، ولأنهم لو ضمنوا لسد هذا الباب. لو قلنا إن المودع يضمن مطلقا ما قبل أحد بالوديعة، ما قبل أحد بالوديعة، يقول يعني أنا أخذ المال منك وأحفظه لك، طيب جاء اللصوص سرقوا مالي ومالك، ثم تأتي أنت وتضمنني مالك، فتكون المصيبة علي مرتين، فلا يقبل. ولذلك كان من الحكمة أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، لأنه سيعرف أن الذنب ذنبه. نعم. قال رحمه الله: والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. لو قيل لأنهم فعلوا ما لا يجوز لهم لكان هذا أشمل. قال رحمه الله: ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. وذكرت لكم أن الذي أرى رجحانه هو القول الأول، وأن الفرق بين المستعير وغيره ظاهر. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن. أنا نسيت أن أتكلم عن اليد الظالمة. اليد الظالمة تضمن مطلقا سواء تعدت أو فرطت أو لم تتعد ولم تفرط، فالغاصب إذا تلفت العين عنده فإنه يضمنها مطلقا، والسارق إذا تلفت العين عنده فإنه يضمنها مطلقا. بل إن جمهور العلماء يرون أن الغاصب لو نقل المغصوب إلى غيره وغيره لا يعلم أنه مغصوب فتلفت العين عنده أنه يضمن، ثم يرجع على الغاصب. يعني يا إخوة، واحد سرق كتاب زميله أو غصب كتاب زميله بالقوة، وجاء لطالب في الحرم وقال يا أخي ما شاء الله أنا أشوفك طالب علم وفيك خير وكذا، خذ هذا الكتاب هدية مني، وهو غاصب للكتاب ولا سارق. المسكين أخذ الكتاب، جزاك الله خيرا الله يبارك فيك جزاك الله، وأخذ الكتاب واحترق الكتاب عنده وتلف عنده، فتبين أن هذا الكتاب مغصوب. يقول جمهور العلماء عدا الحنفية على تفصيل أيضا عند الجمهور، يقولون إن صاحب الكتاب الأصلي له أن يضمن المهدى إليه الكتاب الذي تلف عنده، لأنه المتلف للكتاب، ولو لم يعلم بالغصب، لكن لا بعد أن يضمن يرجع هو على الغاصب ويرفع عليه قضية بالضمان. وهناك قول عند المالكية في الحقيقة قول طيب، وهو أنهم يقولون يخير صاحب المال المغصوب بين تضمين أحدهما، بين أن يضمن الغاصب وبين أن يضمن المتلف، فإن ضمن الغاصب أخذ حقه وانتهى، وإن ضمن المتلف عاد المتلف على الغاصب بالضمان بعد أن يضمن. نعم. قال رحمه الله: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق. نعم، من عنده عين لغيره ولو بإذن فطلب منه أن يردها فامتنع مع وجوب ردها، مع وجوب ردها. شخص استعار كتاب وقال له صاحب الكتاب يا أخي أعطني كتابي، فامتنع بغير حق، فإنه يكون ظالما هنا. نعم. قال رحمه الله: ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها. أي وجد لقطة يجب تعريفها، لأن اللقطة تنقسم إلى أقسام كما سيأتينا إن شاء الله في الفروق، فأخذ هذه اللقطة شاه أخذها وضعها عنده وسكت ما عرف، فتلفت الشاه ماتت، فإن عليه الضمان لأنه ظالم بعدم التعريف. نعم. قال رحمه الله: ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. نعم، العلماء يقولون إذا سقط في البيت شيء يعلم مالكه فإن كان خفيفا وجب رده، وإن كان ثقيلا وجب الإخبار به. والله عمامة سقطت من بيت جاري في بيتي في حوشي، وجب علي أن أرد شيء خفيف ما فيه مؤونة، أحمل العمامة وأقول يا جاري هذا سقط من بيتكم. وإن كان ثقيلا والله سقط علينا صندوق ولا كذا من بيت جارنا، فأخبر أقول ترى سقط من بيتكم كذا، تعالوا خذوه. طيب، سقط من بيت الجار العمامة أو الثوب وقال هذا الجار آذانا كل يوم يسقط عندنا من بيته ثياب وعمايم، أنا ما أخبره، وبقيت هذه العمامة في الحوش أياما ووقع عليها شيء ولا احترقت. يقولون يضمن، لأنه ظالم هنا، إذ الواجب عليه أن يردها أو يخبر صاحبها. نعم. قال رحمه الله: ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء، فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم. على كل حال، القاعدة عند الفقهاء أن أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف. هكذا في قواعد ابن رجب وغيره، أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف. والإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب. وقد مر يعني كل هذا في أثناء شرحنا لهذه القاعدة، ونقف هنا، ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين. وتعلمون أن غدا الاثنين هو يوم استراحتنا، ثم يوم الثلاثاء إن شاء الله سنشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت هاردسك لشخص في بلدي بطلب منه، وضاع في أثناء السفر مع الكمبيوتر الخاص بي، والمبلغ أخذته من الشخص الذي في البلد، هل علي الضمان؟ أنت مؤتمن، يدك يد أمانة، فأنت مخير، فينظر في حالك، ينظر في حالك. فإن وضعتها حيث تحفظ في العادة ومع ذلك سرقت فلا ضمان عليك. أما إذا تعديت أو فرطت، مثلا وضعتها في كرسي المطار وذهبت تتوضأ وجاء اللصوص سرقوها، أنت هنا فرطت فعليك الضمان. أو وضعتها جانبا وأخذت تتكلم مع موظف المطار وجاء اللص من خلفك وسرقها، أنت هنا فرطت فعليك الضمان. أما إذا لم يقع منك تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: نسيت صلاة الظهر ولم أتذكرها إلا في أثناء صلاة العصر، فما الحكم مع الدليل؟ إذا كنت قد شرعت في العصر ولم تتذكر إلا بعد الشروع في صلاة العصر، فإنك تتم صلاة العصر وتقضي الظهر بعد الصلاة، لأنك لما شرعت فيها، أعني صلاة العصر، قد شرعت فيها مطلوبا شرعا منك ذلك، وما شرع فيه بإذن الشرع لا يبطل إلا بدليل. فالواجب أن تتم الفرض الذي شرعت فيه ثم تقضي بعد صلاة العصر. وإن كنت تذكرت بعد الفراغ من صلاة العصر فإنك تصلي الظهر فقط قضاء، لأنه حال كونك كنت تصلي العصر لم تكن تعلم أن عليك الظهر، فصلاة العصر صحيحة. وإن تذكرت صلاة الظهر قبل الشروع في العصر ولو عند الوقوف وإقامة الصلاة، فإن الواجب أن تبدأ بالظهر وتصلي الظهر ثم تصلي العصر، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب ترتيب الصلوات، فيجب أن ترتبها، وأنت لست معذورا في هذا. أما لو كنت معذورا كما لو شرعت في العصر أو تذكرت بعد العصر أو تذكرت عند ضيق وقت العصر حيث لم يبق ما يكفي للصلاتين، فإنك تصلي الحاضرة ثم تقضي الفائتة التي نسيتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا أخذت مبلغا لأعطي شخصا أجرة من شخص آخر، فهل علي الضمان؟ وهل إذا تصرفت فيه أكون آثما على نية أني أرده؟ أعد السؤال. يقول: إذا أخذت مبلغا لأعطي شخصا أجرة من شخص آخر، فهل علي الضمان إذا تلف؟ وهل يجوز لي أن أتصرف فيه على أن أعطيه فيما بعد؟ أنا فهمت السؤال: لو أعطاني أحد إخواني أجرة لأوصلها إلى المالك، فأنا وسيط بين المستأجر والمالك، فقال لي: أنت مثلا تصلي معه في المسجد، أعطه الأجرة إذا رأيته، فتلف المال عندي، فهل علي الضمان؟ الجواب: أن يدك على ما فهمت يد أمانة، فإذا كنت لم تتعد ولم تفرط فلا شيء عليك، أما إذا حصل منك تعد أو تفريط فعليك الضمان. وأما كونك تستعمل المال في مصلحة لك حتى لو لم يتلف المال فلا يجوز لك ذلك، ولو حصلت غلة وفائدة من هذا التصرف فإنها لصاحب المال الأصلي، وتعبك لا حق لك فيه لأنك متعد في هذا التصرف. فلا يجوز للإنسان إذا أعطي مالا أمانة أن يستعمله في مصالحه بدون إذن صاحب المال الأصلي، فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أموال الناس، وأن لا نتصرف في مال أحد إلا بطيبة من نفسه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.